بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. إخوتي في الله، في هذه الحلقة أسعد وإياكم وفريق العمل بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مشكورا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمي واسمكم أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. وأنبه أحبتي إلى خفض صوت التلفاز حين إجراء المكالمة حتى يأتي الصوت واضحا ويمنع تردد الصوت بيننا وبينكم. ونرحب بضيفنا الكريم مرة أخرى فضيلة الشيخ. نحن قد انتقلنا من العشر الأول في هذا الشهر الكريم، ومضى كسرعة البرق، ودخلنا العشر الأوسط من هذا الشهر، مضت كأنها ساعة وكلمحة برق. قد أودعها المحسنون أعمالا صالحات، وفرط من فرط في هذه الأيام والليالي المباركات. السؤال الذي يطرح نفسه وهو يتردد كثيرا حينما ينصرف هذا الشهر: ما السبيل إلى تعويض ما فات وتعويض ما أخفق الإنسان في استقلاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كون الإنسان يصلي مع الجماعة ويصلي مع الناس التراويح ويصوم رمضان ولا يرفث ولا يفسق، فهذا إن شاء الله على خير عظيم. وقد ذكر سفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم على أن الإنسان إذا صلى مع الإمام صلاة العشاء في ليلة القدر فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون قد أدرك ليلة القدر. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينعم على عبده بما بأقل مما يعمله. والأمر في هذا أيها الإخوة، قد يكون المواعظ، أنا أقول لك حقيقة شيخ أحمد، أحيانا تكون المواعظ في زمن يتناسب الإنسان أن تعظه بموعظة تزجره، لكن في زمن قد لا يتعود الناس الأسلوب الذي كانوا قد تعودوا في الأسلوب الماضي. يعني حقيقة قد تسمع بعض الإخوة في موعظتهم يوبخ المصلين الذين جاءوا في صلاة التراويح، جاءوا قد صلوا مع الإمام من صلاة من بدايتها إلى نهايتها، فتجده يوبخ الناس: ماذا فعلنا؟ نحن مقصرون، ماذا قدمنا؟ ينبغي أن نعزز جانب حب الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، أن نعزز جانب الإيجابية في أقدامهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى، أن نعزز مجيئهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم تركوا حظوظ الدنيا، تركوا ملاهيها، وتركوا كل شيء وأقبلوا على الإمام وصلوا معه حتى سلم الإمام صلاة التراويح. هذا خير كثير. نحن بطبيعة لن نكون مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يصلون خلف رجل قد وضعه عمر، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا يقرؤون بالمئين، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. هذه حالة تتناسب مع الصحابة رضي الله عنهم، ونتمنى أن نتطلع إليها، لكن قد تخاطب الفرد، تخاطب العالم، تخاطب الداعية، تخاطب التقي ما لا تخاطب فيها عامة الناس، وعامة الناس يصلح فيهم أن تذكرهم بما كان عليه سلف هذه الأمة، أن تذكرهم بما كان عليه أبو إدريس الخولاني الذي كان يصلي الليل حتى يشفق عليه أصحابه فيقول: أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ لا، حتى يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد خلفوا بعدهم رجالا. هذا حسنا تذكر هذه الصفات، لكن أمام الناس ذكرهم بالإيجابية التي فيهم، ذكرهم أنهم على خير عظيم، ذكرهم أن العشرة التي ذهبت إن شاء الله ذهبت بخيرها العميم، لأننا في مثل هذا الزمان وينبغي أن نعزز جانب الرجاء. الله سبحانه وتعالى في مواطن ينبغي إنسان يعزز جانب الرجاء. انظر إلى سفيان الثوري الذي غلب عليه جانب الخوف، انظر إلى الفضيل بن عياض الذي غلب عليه جانب الخوف. في مواطن الإجابات، في مواطن زيادة النفحات الربانية، تجده يقبل على الإيجابية، يقبل على الرجاء. يقول الفضيل بن عياض، يقول عبد الله بن المبارك: أتيت سفيان الثوري في يوم عرفة وهو يبكي، فقلت: يا سفيان، يا أبا سعيد، من أسوأ الناس هذا اليوم؟ قال: من يظن أن الله لا يغفر له. هذا ينبغي أن يكون جانب الرجاء. فأنا أقول: هؤلاء الذين صلوا معنا وصاموا معنا 10 أيام فإنهم على خير عظيم. وإن شاء الله أن نرجو من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب العظيم المنان الحنان سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بعتق من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا باغي الخير أقبل. هؤلاء الذين صلوا مع الناس التراويح هم باغوا الخير، هؤلاء الذين صاموا عشرهم هؤلاء باغوا الخير، الذين تركوا الغيبة وتركوا كثيرا من ملاهي الدنيا هؤلاء أقبلوا على الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعزز، نقول: ها أنتم قدمتم من الله إلى الله سبحانه وتعالى، فأروا الله من أنفسكم أكثر وأكثر. هؤلاء الذين قدموا 10 أيام صاموها، لم يجرحوها بغيبة، لم يجرحوها بنميمة، لم يجرحوها بصورة محرمة، لم يجرحوها بسماع حرام، هؤلاء على خير عظيم. فأقبلوا على الله سبحانه وتعالى واستمروا على الخير الذي أنتم فيه، والله سبحانه وتعالى لا يكلكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أنتم صمتم وصليتم وأقبلتم على الله سبحانه وتعالى. أليس من المسلمين وهم كثر والحمد لله من يصلي مع الإمام حتى ينصرف؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره من حديث ثوبان: إنه من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أليس هؤلاء الذين صلوا مع الإمام صلاة التراويح حتى انتهى رمضان، أليس هؤلاء أجدر بأن يكونوا قد أدركوا ليلة القدر؟ هذا على خير عظيم. فأنا أقول لي، أحث نفسي وأحث إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أن نقول أنكم على خير عظيم، فاستمروا على ما أنتم عليه، والله سبحانه وتعالى لن يكلكم ولن يدخر سبحانه وتعالى عملا عملتموه إلا ويجعل في ميزان حسناتكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم، ذهب ثلث رمضان ولم يبق إلا الثلثين، نعم منا من قصر، منا من ترك بعض الطاعات، نحن نقول لك: والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير مردا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحسر العباد بعد أن يدخلوا الجنة على شيء إلا على يوم أدركوا طاعة الله فلم يفعلوها. فنحن ينبغي أن نلهج بألسنتنا. الحمد لله أصبح ذكر الله أمر ميسور. عود لسانك على الاستغفار، فيقول اللقمان الحكيم: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإنك لا تدري لعلك تجد بابا مفتوحا فيغفر لك. الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. ولو كان إنسان يمشي في سيارته صحيح، ولا الحمد لله. أنا أقول دائما السبحة هذه، نعم، الأفضل أن يعقد الإنسان بالأنامل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يسبح بالسبحة لأجل أن ينشط، هذا حسن لا حرج، وقد اختارها ابن العباس بن تيمية وهو فتوى اللجنة الدائمة، فلا حرج إن شاء الله في هذا كله. نعم. فالإنسان يبذل الوسائل عدله أن يغفر بجنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي الأخ حاتم من ليبيا، تفضل. تفضل أخي حاتم. أخي حاتم معنا. أم محمد تفضلي. تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. الله يجزاك خير. عندي تحملوني عاد، أنا من تخرج رمضان وأنا والله بتصل بي، لأن إن شاء الله لي والغيري. على الرحب والسعة، تفضلي. طبعا أبغى الله يعافيك عدة أسئلة. أولا نحن عندنا الإمام لمنه يسلم ونحن ما بعد قضينا على التحية، تونا نقول أشهد لا إله إلا الله، هل يجوز لنا نحن نكمل؟ ثانيا الأركع في السجود، ما يمدينا نركع ونطلب رب العالمين، وفي الركوع تقرب إن شاء الله رب العالمين دعاء، وفي رمضان هل يجوز أن نركع عقبه وهو قايم؟ ثانيا ثالثا الله يجزاكم خير، إذا منه هو شرع وقرأ الحمد ما يمديه ما يوقف نقرأ نحن الحمد، هل يجوز لنا نقرأ الحمد ولا نسكت؟ طيب. وفي الفريضة بالمخصوص الله يجزاكم خير. طيب. وعندما يجي يقول يعني في آيات يذكر الله، هل يجوز لنا نقول سبحان الله ولا نسكت؟ نعم. وجزاكم الله خير عن المسلمين كلهم، واجعل عيد علينا وعليكم على الأمة الإسلامية. آمين. بخير وصحة وسلامة، وأن الله إن شاء الله ينصر المسلمين. آمين. كلهم. آمين. إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير أبو محمد، بارك الله فيك. منى معي تفضلي. أختي منى أخفض الصوت عندك، سمعني سمعت الهاتف، تفضلي. أنا الآن تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا منى. يا شيخ أنا عندي سؤالين بارك الله فيكم. واحد. السؤال الأول، أنا أصلي بلباس عليه صورة روح وأرتدي من فوق أعضاء، لا أدري هل يجوز صلاتي، هل تكون صلاتي صحيحة أم خاطئة؟ تصلينا بلباس عليه ماذا؟ صورة روح. صورة إيش؟ روح. روح. روح، صورة روح. وتلبسين عليه الثوب الصلاة هذا. يكون ساتر، لكن لا أدري صلاتي تكون صحيحة أم خاطئة. طيب، السؤال الثاني يا أختي. السؤال الثاني يا شيخ، يا شيخ أنا أقرأ القرآن وربما أسرع عن شيء من آياتي لا أتدبرها ثم أعود مجددا، هل تكون قراءتي صحيحة أم خاطئة؟ طيب، شكرا لك يا منى. تقرأين القرآن يعني وتتجاوزين بعض الآيات لا تتدبرينها، كذا يا منى؟ طيب، أم فهد معي تفضلي، ارفع الصوت إذا تكرمت أستاذ أشرف. تفضلي يا أختي أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خباتاً شيخ بس. السؤال يا أم فهد الله يبارك فيك. أنا من الباحة ونزلت في رمضان لثلاث أيام ما باخذ عمر، يعني يرجع يطاس ولا أحرم من مكة وأخذ عمره؟ أنت من الباحة ودخلتي؟ أنا من الباحة. إيه. نزلت قبل رمضان بثلاث أيام. ولا اعتمرتي؟ نزلت قبل رمضان ثلاث أيام من مكة وأخذ عمر، يعني أرجع ميزات ولا أحرم من مكة وأروح لل. طيب، أنت اعتمرتي يوم نزلت المكة قبل رمضان، اعتمرتي ولا ما اعتمرتي يوم فات؟ لا لا ما اعتمرت. لماذا لماذا يعني أنت أتيتي بنية العمرة وتبين عمرتك في رمضان، ولا أتيتي زيارة والآن طرأ عليك الأمر؟ يا أم فهد، أنت طلعتي من الباحة المكة من أجل ماذا؟ هي في الباحة عشان أخذ عمرة في رمضان. إيه، وجلستي مكة دخلت تجاوزت الميقات وما أحرمتي؟ أيوة، السنة نازلة قبل رمضان ثلاثة أيام، يعني في خبري في رمضان أخذ عمرة بس. إيه، طيب سبق أنك اعتمرتي يا أختي؟ أيوة قبل كذا اعتمرت مرة كبير. تسمعيني إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي الكريمة. أم بكر من الجزائر، تفضلي. وعلي. تفضلي أم بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد طرح سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي. التسبيح بغير الأصابع. التسبيح بغير الأصابع. نعم. مثلا للسبحة أو وسائل أخرى. طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. وأستاذينكم أستاذ ضيفي الكريم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله السلمي، حياكم الله شيخ. أم محمد تقول أصلي مع الإمام صلاة التراويح، وكان أشكل عليها بعض طريقة الأئمة في الصلاة وسرعة الركوع والسجود والتلاوة، تقول عندنا الإمام يسلم قبل أن نكمل قراءة التحيات، فهل نسلم معه أم نكمل ما قرأناه؟ نعم. ونسلم بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالمناسبة، يوجد بعض الأئمة جزاهم الله خيرا وهداهم الله يغيرون من حالة صلاة التراويح. صلاة التراويح سميت صلاة التراويح لأن الناس يتراوحون ما بين التسليم الأولى والثانية لأجل طول القيام. أما اليوم فإن الإنسان مجرد أن يقرأ وجها أو نصف وجه ويقرأه هذرا أو سرعة فيها سرعة ولا يتم الركوع والسجود لأن معه أناس، فتجد أنه يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم يقوم. الناس إذا سجدوا ربما يقول إلا سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم مرة واحدة. فينبغي للإمام أن يراعي المأمومين خاصة وإن كانوا كبار سن من رجال أو نساء أو أناس ربما يأتون إلى الإمام وهم والإمام قد ركع شيئا قبل ذلك سبقهم في هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى يقول ولا تكبروا حتى يكبر، ثم يقول فتلك بتلك. ما معنى تلك بتلك؟ يعني أن الإمام قد يتأخر قليلا فإذا رفع يكون تأخركم أنتم بمقدار ما تقدمكم به الإمام. ولهذا ينبغي للإمام جزاه الله خيرا أن يتأخر قليلا يسبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لقد صليت ما صليت خلف أحد أفضل صلاة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. يقول سليمان بن يسار الراوي فحزرنا تسبيحه فرأيناها عشرة. فلو أن الإمام سبح سبحان ربي الأعلى عشر مقدار عشر وسبحان ربي العظيم مقدار عشر لأمور. أولا ليتسنى لمن خلفه أن يركع وأن يسجد وأن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. الثاني أن الموطن موطن رمضان والناس بحاجة إلى أن يلهجوا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في موطن سجودهم. يعني أن أنا في نفسي حاجات أريد أن أدلي بها بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت في نفسك حاجات متى أقولها؟ إذا كانت صلاة التراويح لا أستطيع أن أقول إلا سبحان ربي الأعلى مرة أو مرتين. فينبغي للأئمة جزاهم الله خيرا أن ينتظروا. هذه المرأة ناظر انظر كل صلاة كل ذكرى كل أسئلتها أو كل أسئلتها كلها في سرعة الإمام. تقول في السؤال الأول أني أقرأ التحيات ما إن أنتهي أشهد لله وأشهد أن رسول الله إلا والإمام يسلم. فنقول لها لو كملتي اللهم صل على محمد فهذا أفضل وخروجا من الخلاف، فالأفضل أن تكملي. ولو قلتي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد فقط فهذا خير أفضل من أن تتركي التحيات فقط ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإمام أن ينتظر قليلا ويدعو في تلاوة كذلك في تلاوة الفاتحة. أما مسألة السكوت فالراجح والله أعلم أن كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت بعد الفاتحة لأجل أن يقرأ الناس المأمومين الفاتحة فهي رواية ضعيفة. فيها حديث عمران بن حسين وهو ضعيف وكذلك في حديث سمرة بن جندب وهو ضعيف. لكن الإمام يسكت قليلا بحيث يفصل بين قراءة الفاتحة والقراءة التي بعدها. وبالمناسبة يوجد بعض الأئمة هداهم الله أحيانا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما إن يقول آمين إلا وتجد يشرع في قراءة سورة أخرى وحتى ربما اشتبكت آمين بالقراءة الثانية مثل وكان أو يقول وكان الله عليما حكيما الله أكبر. هذا خطأ. ينبغي أن يفصل بين التكبير وبين القراءة وبين الفاتحة والتأمين وبين قراءة سورة أخرى لأجل أن يتميز القرآن بعضه من بعض والله أعلم. بارك الله فيكم. حتى عند أحيانا مرور الإمام على ذكر الله عز وجل أو آية فيها وعيد أو فيها رجاء. أما إذا كان هذا فإن الأفضل أن تقول سبحان إذا جاءت آية فيها تسبيح تقول سبحان الله، وإذا جاء فيها رحمة تقول اللهم يسألكم فضله، وإذا كان فيها آية عذاب تقول اللهم اجري من النار. نعم. وهذا ثابت أصله عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه. بارك الله فيكم. الأخت منى تقول أصلي صلاتي بثوب أو بملابس فيها صورة روح وألبس على ذلك ثوب الصلاة الساتر. نعم. لها الصلاة الذي فيه تصوير ممنوع من وجهين. الوجه الأول أن فيه صلاة تصوير فيه ذات الأرواح وهو محرم، وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة على ثلاثة أقوال، أصحها أنها صحيحة مع الإثم. ومسألة أنها تضع فوقها ثوب لتغطي هذه مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث عائشة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فهي إشغال المصلي بهذه الرسوم. فإذا لم ينشغل المصلي بهذه الرسوم فهذا زال نهي واحد، لكن يبقى النهي الثاني وهو أنه النهي عن الصلاة في التصاوير التي فيها ذات أرواح، والراجع والله أعلم وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية أن الصلاة صحيحة مع الإثم. بارك الله فيكم. تقول حينما أقرأ القرآن ويفوتني بعض يفوتني تدبر بعض الآيات، فهل أعود إليها لتدبرها؟ إن عادت إليها فهذا حسن، لا شك أن قراءة القرآن بتدبر وتأني أفضل. يقول ابن عباس رضي الله عنه لأن أو ابن مسعود لأن أقرأ البقرة والعمران بتأني خير لي من أن أقرأ القرآن هذا كهذا الشعر. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا في رمضان لا حرج أن الإنسان يقرأ سريعا، فإذا تدبر بعض الآيات لما يتناسب مع طبيعته فهذا خير. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن رجب في قواعد في القواعد أن قراءة السريعة التي يتبين فيها الحروف أفضل من القراءة المتأنية، لأجل أن يقرأ سورا وآيات وأوجها كثيرة خاصة في رمضان. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن ظاهر فعل السلف وظاهر قول جمهور أهل العلم أن كثرة القراءة في رمضان أفضل لأجل حصول الزمان وشرف الزمان. وعلى هذا فنحن نقول إن تدبر بعض الآيات بما يتوافق مع بما يتدبر فهذا حسن، وإن قرأ بتأني وتروي وقرأ كل آية على حسب ما يعرف من تفسيره فهذا نور على نور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. لكن لا يعني بذلك أن الإنسان يقرأ جزءا أو جزئين ثم إذا قيل له أن فلان يقرأ عشرة أجزاء قال هذا كهذا الشعر. نعم، أنت قراءتك جزئين ربما تكون كقراءة هذا الرجل الذي قرأ عشرة أجزاء، لكن المشكلة أن بعض الناس ربما يجلس لقراءة القرآن وبعضهم لا يجلس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي فاطمة، تفضلي. تفضلي يا فاطمة. ألو. تفضلي يا أختي فاطمة. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أسأل الشيخ. تفضلي يا أختي. يا شيخ، الوالدة عندها انفصام وما تصلي من 4 سنوات، ثابت الصلاة نهائي، هي كانت زمان تصلي يعني، وإحنا ما إحنا عارفين شو نسوي معها وما ترضى يعني نقول لا نصحها يعني بالصلاة. نعم. تشخيصها مرض الانفصام الذهاني. ايه. هل تميز الليل والنهار؟ تميز يا اختي مثلا ما واضح الانفصام. ايوه اللي تميز تعرفنا عادي. طيب السؤال الثاني. لا شكرا. بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. تفضل عبد الله. نعم اخوي. تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا استاذ عبد الله، حياك الله يا اخي. عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا استاذ. من طلق زوجته طلاق رجعي وتوفي قبل ان يراجعها، كم تكون العده؟ هل هي 8 شهور ام 4 أشهر و10 أيام؟ وتوفي وهي في العده. ها اي نعم، توفي يعني طلقها طلقه واحده ثم اخذ 2 أسبوع وتوفي. فالآن كم تكون عدة؟ جزاكم الله خير. طيب أبشر. سؤال آخر. الله يحفظكم. شكرا لك. شكرا لك. أم بدر معي، تفضلي. ألو. تفضلي يا أم بدر. يلا ما الشيخ ذكي. إيه نعم، طال عمرك، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم. نعم. أنا عندي الدورة انتهت مع السحوق. انتهت الدورة مع السحوق. إيه نعم. كانت عندي مع السحوق سبحت وجلست اليوم كله، لأن حتى مع وقت صلاة المغرب 5 دقائق ولا أذان المغرب ونزل علي ورفعنا ذاك اليوم كله نزل علي بعض الدم، هل أقضي ذا اليوم ولا لا؟ استمر الدم معاكي؟ لا، طول يومي وأنا طاهرة وأنا متسبحة، وطول يومي وأنا طاهرة من وقت السحور لأن حتى جمعة وقت الفطر. نعم. يمكن 3 دقائق أو 5 دقائق قبل 5 دقائق. هذا الدم أيوة. الذي هذا الدم الذي جاءك، هذا الدم الذي جاءك عند الأذان المغرب استمر معك؟ لا لا ما استمر معي، نزول مرة بس، نزول تسبح وصلاة. طيب. المغرب. تسمع الجواب. السؤال الثاني من بدر. أود الجواب الثاني، هل ذاك ذاك الذي تركت صلاة العشاء والمغرب تسبحت مع السحور هل أدعيها؟ نعم. شكرا لك يا بدر، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت أم فهد من الباحة ونزلت قبل رمضان بثلاثة أيام، تريد العمرة ولكن تريد العمرة في رمضان، فدخلت مكة وجلست بعد دخول رمضان، من أين تحرم وماذا يجب عليها؟ هذه المرأة أم فهد الذي جاءت من الباحة قاصدة مكة للحج والعمرة، فإنه والحالة هذه إن دخلت مكة من غير إحرام فإذا أرادت أن تنشئ إحراما فيجب أن ترجع إلى الميقات التي هو ميقاتها أو الميقات الذي حاذته قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه المرأة التي سافرت من الباحة إلى مكة ابتداء قاصدة العمرة في رمضان، قاصدة العمرة في رمضان، وعلى هذا فإذا أرادت أن تعتمر فيجب عليها أن تخرج إلى الميقات الذي حاذت أو ميقات بلدها. إلى الميقات وليس الحل. وليس الحل، الميقات. ما الفرق فضيلة الشيخ بين الفرق؟ لو أنها ذهبت إلى مكة ولم تكن أصلا إنشاء السفر لأجل العمرة، فإنه حينئذ لا يجب عليها أن تعتمر، فإذا أرادت أن تعتمر فإنها تخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو عرفة أو الشرائع الذي خارج منطقة الحرم فتعتمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما كانت قد بقيت في مكة على الطريقة الشرعية سواء بإحرام أو غيره، قال: فأعمر بها يا عبد الرحمن من التنعيم، وقال: إن أجرك على قدر نصبك. وهذا يقول العلماء من أتى مكة معتمرا أو دخلها من غير اعتمار على عذر شرعي، يعني مثل جاء لحاجة، فإنه إذا أراد أن يعتمر مرة ثانية أو أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل. أما من أنشأ سفرا من بلده إلى مكة ولم يكن قد نوى أن يعتمر هذا اليوم، إنما يريد أن يعتمر في نهاية الشهر أو يريد أن يحج في نهاية في وقته، فإنه إذا جاء وقت الحج أو جاء وقت رمضان فإنه يرجع إلى الميقات لأنه أنشأ سفرا لهذا الأمر، والله أعلم. ما الأفضل أو الحل للإسلام؟ أن يعتمر الإنسان يحرم ويعتمر؟ الأفضل أن يعتمر قبل رمضان، فإذا تحلل وأراد أن يأخذ عمرة ثانية لأجل رمضان يحرم من التنعيم أو من الحل فيأخذ عمرة في رمضان ولا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال أم بكر من الجزائر تسأل عن التسبيح بغير الأصابع، وقد تفضلت بشيء من ذلك في أول الحلقة. الأفضل كما جاء عند أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن يعقد الإنسان التسبيح بيده، وأما ما جاء بيمينه فهي رواية ضعيفة في يده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن: اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. لكن لو سبح بغير ذلك مثل الجهاز هذا الذي يعد أو السبحة كل ذلك جائز إن شاء الله ولا حرج، بشرط أن لا يقصد بذلك الرياء أو التشبه بغير أهل الفضل والسنة. فاطمة تقول: عندنا مريض فصام ذهاني وهو يعني لا يصلي ولا كذا لا يصوم. نعم. هي تقول بها انفصام في الشخصية. لا، انفصام مرض الفصام يعني يعتبرونه فاقد الوعي. نعم، مع وعي ولكن فاقد الإدراك يعني. إذا كان فاقد الإدراك. نعم. يعني لا يلزم أن يكون الإنسان فاقد إدراك ألا يعرف ابنه ولا أخته، المجنون يعرف أخته هو يعرف وهو مجنون، لكن المقصود إذا كان لا يدرك ولا يأخذ حكم فهو في حكم المعتوه، فإنه لا يجب عليه أن يصلي ولا يطعم عنه ولا يصام يصام عنه. لكن إذا كان الأطباء يقولون هذا يدرك شيئا ما لكنه هو لا يريد أن يصلي بسبب محبته للخلوة ومحبته للبعد، فهذا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم، لكن على حسب تشخيص الأطباء. فإذا قال الأطباء هو فاقد الوعي أو لا يدرك فإنه لا يجب أن يصلي ولا يجب أن يصوم. بارك الله فيكم. عبد الله يسأل: من طلق زوجته طلاق رجعي وتوفي وهي في العدة؟ إذا توفي الزوج وهي مرأة في عدة الطلقة الأولى والثانية فإنها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، وهي ترث وتكون حكمها كحكم الزوجات، والله أعلم. بارك الله فيكم. أم بدر: انتهت الدورة مع السحور ثم نزلت عليها مع المرأة. لا عبرة بالدم الذي يأتي بعد الحيض ولا يستمر يوما وليلة. نعم. أما الذي يستمر يوما وليلة أو يومين فهذا حيض، لأنه الراجح أن الحيض يأتي ثم ينقطع ثم يأتي. لكن مثل حالة هذه وكثير من حالة الأخوات أن تتطهر بعد يوم أو يومين ثلاث يأتيها الدم، هذا الدم يأتي متقطعا فلا عبرة به كما قال ابن عباس: أما ما رأت من الدم المحراني البحران فلتمسك عن الصوم والصلاة، وهذا ليس من الدم البحراني، والله أعلم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، شكر الله وسعيه. حياكم الله. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.